السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم، وكنا قد وصلنا إلى باب الرهن. نعم، استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون عند من اتفق عليه. هذا الفصل أيها الإخوة الكرام هو من فصول باب الرهن، يتعلق بمسألة الأمين الذي يكون الرهن عنده، وهو الطرف الثالث. قد يأبى الراهن أن يكون الرهن في يد المرتهن، يقول لا، نتفق على شخص ثالث، طرف ثالث، تمام، يكون الرهن في يده، فاتفق على ذلك، فحينئذ يكون الرهن مقبوضا ولازما ولا لا؟ والرهن لا يلزم إلا بالقبض، صح ولا لا؟ فهل يكون لازما بقبض طرف ثالث؟ الجواب نعم، لأنه وكيل عن المرتهي في قبض الرهن. واضح؟ فهذا ما يعني، هذا هو الذي يبحث فيه هذا الباب، ويسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى العدل، كما مر معنا في الدرس الماضي: فإن كان أذن للمرتهن أو العدل. وقولهم العدل هو من باب يعني خرج مخرج الغالب، وإلا فلا يشترط فيه العدالة، بل لو كان فاسقا وتراضيا عليه هم راضين ويأتمنونه، تمام، فإنه يصح ذلك. نعم. والشرط في ذلك اتفاقهما، ولهذا قال: ويكون ذلك عند، ويكون عند من اتفق عليه. نعم. وهذا الشخص الذي يكون الرهن عنده هو في الحقيقة وكيل، صح ولا لا؟ ولهذا سيبين أحكامه ويذكر له أحكاما كأحكام الوكيل، ولهذا قال: وإن أذن له في البيع. طيب، هو وكيل، الأصل أنه وكيل في قبض الرهن، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هل من حقه بمجرد توكيله في قبض الرهن أن يبيعه ولا ما هو من حقه؟ ليس من حقه أن يبيعه حتى لو حل الدين. واضح؟ فقد سبق معنا، فإذا حل الدين وكان الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل في بيعه، فإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن فلا يحق له بمجرد التوكيل في قبضه أن يبيعه. هذه مسألة، ولهذا قال: وإن أذن له في البيع. علم منه أنه لا يبيع إلا بإيش؟ بالإذن. طيب، فإن أذن له في البيع فإما أن يعين أو إما أن يعين له نقد بعينه، فيقال: بعها بالريال السعودي، بعها بالدولار، بعها باليورو، بعها بكذا، فإنه يتعين عليه أن يبيعها بإيش؟ بما عين له. ليش؟ لأنه وكيل، والوكيل لا يتصرف إلا وفق ما حددت له، وسيأتي معنى هذا في باب الوكالة. طيب، إن لم يعين له نقدا، قالوا بعه إذا حل الدين فقد أذن لك في بيعه، فبماذا يبيعه؟ جاء هنا في السعودية وأعطوا الرهن لطرف ثالث، وقالوا إذا لم يسدد، إذا لم يسدد المدين فإننا نسمح لك ببيع الرهن، خلاص. فلما حل الأجل باع الرهن. طيب، باع الرهن بماذا يبيعه؟ هل يبيعه بالجنس يعني عندنا احتمال أن نقول يبيعه بالجنس الذي ثبت فيه الدين، الدين مثلا بالدولار الأمريكي، يبيعه بالدولار ولا يبيعه بإيش؟ إيش يقول المؤلف؟ لم يبع إلا بنقد البلد. يبيعه بنقد البلد، لأن التوكيل في البيع مع عدم تحديد نقد بعينه يحمل على النقد المتعارف عليه في البلد. نعم. طيب، هذه المسألة الثانية المتعلقة بالعدل وأحكامه. المسألة الثالثة، يد العدل هذا على الرهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ ها، يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة. طيب، يده على الثمن إذا باع. الآن عرفنا يده على الرهن يد إيش؟ أمانة. طيب، إذا باع الرهن هو مأذون له في البيع، فباع وأخذ الثمن اللي هو مثلا الدين، افرض أن الدين قدره 10,000 وهذا الرجل أخذ 10,000 كانت هي قيمة الرهن أو ثمن الرهن فأخذها، يده عليها بالنسبة للراهن يد إيش؟ ضمان ولا أمانة؟ ليش يد ضمان يا مشايخ؟ قال المؤلف اقرأ عبارة. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. يده يد ضمان ولا أمانة؟ لا، بالنسبة للعدل هذا الطرف الثالث، هذا لما قبض الثمن فتلف في يده يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمنه. قال في يدي فمن ضمان الراهن، يعني أن الراهن ملزم بإيش؟ بالسداد. واضح؟ ما يتعذر، يقول خلاص قبض، باعتبار أن إيش الإشكال هنا؟ الإشكال أنه قد يقول قائل إن هذا الطرف الثالث وكيل عن المرتهن، صح ولا لا؟ فلما قبضه خلاص كأن المرتهن قد قبض. نقول لا، هو في البيع الآن باع بالوكالة عمن؟ عن الراهن، هو المالك. واضح؟ فلما قبض الثمن قبضه بالوكالة عن الراهن، عن الراهن وليس عن المرتهن. فإذا تلف في يده فهو أمين في مواجهة الراهن، ويبقى على الراهن أن يسدد هذا الدين، فهو على ضمان الراهن. نعم. المسألة الرابعة التي تتعلق بالعدل هي مسألة، تفضل الشيخ. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بين. طيب، هذا العدل، أذن له في البيع وباع الرهن وقبض ثمنه، خلاص، ثم قال أنا سلمت الثمن لمن؟ للمرتهن. سلمت الثمن للمرتهن حتى يأخذ حقه، يعني اللي هو الدين الذي له. فهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يصدقه المرتهن، قال صحيح أنت أعطيتني، طيب صحيح أنك أعطيتني الثمن، فهذا ما حكمه؟ حكمه ظاهر، خلاص برئت الذمة. طيب، الحالة الثانية أن ينكره المرتهن، يقول أبدا ما أعطيتني شيء ولا قبضت منك شيئا. طيب، فلها حالتان. الأولى أن يكون هناك بينة، فما الحكم؟ يعمل بالبينة ولا إشكال. الحالة الثانية أن لا يكون هناك بينة، فما الحكم؟ قال المؤلف وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره فإن وجدت بينة عمل بها، ولا بينة، هذه الحالة الثانية، إن لم يوجد بينة ولا بينة ولا إذا لم يوجد بينة فلها حالتان أيضا، كثر عليكم التقاسيم. الحالة الأولى أن يكون دفع الثمن بحضور الراهن، الراهن موجود وحاضر، طيب، ودفع الثمن إلى المرتهن بحضور الراهن فلا ضمان عليه، خلاص لا ضمان عليه لأنه كأن الراهن هو الذي وفى. طيب ما وجه الضمان هنا؟ شو وجه الضمان يا مشايخ؟ الآن هو سدد خلاص صح ولا لا؟ سدد. طيب ما وجه أصلا البحث في الضمان؟ أيوة عند القاضي، راح المرتهن عند القاضي قال فلان لم يسدد الدين الذي عليه، أنا أطالبه 100,000. طيب قال سددت 100,000، دفعها فلان اللي هو العدل الطرف الثالث هذا دفعها له، جابه القاضي قال دفعتها؟ قال نعم دفعتها للمرتهن 100,000. قال المرتهن أبدا ما دفعوا لي شيئا، خلاص إن وجدت البينة لا شك أنه يعمل بها، إن لم توجد البينة هل نضمن العدل نقول أنت مقصر وتتحمل؟ ها هل من حق الآن من الذي يتحمل يستقر الضمان عليه، العدل ولا الراهن المدين؟ الجواب الراهن، واضح. والحالة الثانية إن لم يكن بحضور الراهن فما حكمها؟ ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. إن لم يكن بحضور الراهن ضمن كالوكيل، يعني إيش إن لم يكن؟ هو استلم الثمن من عنده ولم يكن بحضور الوكيل ولا بإذنه، راح هو من عنده إيش ودفع الثمن للمرتهن دون أن يشهد، مقصر ولا ما هو مقصر؟ مقصر لأنه لم يشهد، واضح، لم يحضر البينة التي تشهد بسداد هذا الدين، وبناء على ذلك فهو ضامن، ماشي؟ مثل ومثل الوكيل إذا وكلت شخصا في وفاء دين أو نحو ذلك، نعم، كما لو وكلت شخصا في قضاء الدين. أعطونا، طيب وكل زيد عمرا في قضاء الدين، دهام وكل نصر قال هذه 100 ريال، 100,000 ريال تفضل اقضي الدين الذي علي لي ابراهيم محمد، انت ابراهيم الشيخ، ها طيب اعطي الدين الذي علي لمحمد، فراح نصر واعطى لمحمد، ايش المطلوب منه؟ ها ان يشهد، واضح، ان يعطيه ويشهد، او ان يكون ذلك بحضور دهام، فإن كان أحدهما خلاص عنده بينة انتهى الموضوع، عنده كان بحضور صاحب كان بحضور المدين صاحب المال فإنه يبرأ، إن لم يفعل هذا ولا هذا فلا شك أنه مقصر فيضمن إذا طولب بالدين. نعم لا هنا لا، شوف يا مشايخ إذا قلنا لا يقبل قوله معناها لا يقبل لو حلف 100 يمين، وإذا قلنا قبل قوله معناها يقبل قوله لكن مع اليمين، واضح؟ نعم. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية في هذا الباب، وهي مسألة الشروط في الرهن. وذكرنا باب اسمه باب الشروط في البيع، اتفاقية البيع، عقد البيع يكون فيه شروط من قبل أحد الطرفين على الآخر، كذلك عقد الرهن قد يكون فيه شروط يعني يشترطها أحد الطرفين على الآخر، وهي نوعان. النوع الأول شروط صحيحة، طيب، والثاني شروط فاسدة بس ما في مفسد، ما ذكروا هنا مفسدا، ذكروا شروطا صحيحة وشروطا فاسدة تفسد بنفسها ويبقى الرهن على صحته. الشرط الصحيح مثل ماذا؟ قالوا كشرط ما يقتضيه العقد، شرط ما يقتضي العقد، مثل أن يشترط أن يبيع، يقول المرتهن إذا حل الدين ولم توفي أنا أشترط أن أبيع الرهن فوافق له، فهذا شرط صحيح، ومثل شرط أن يبيع العدل اللي هو الطرف الثالث، يقول إذا حل الدين فلان الطرف الثالث اللي في يده الرهن من حقه أن يبيع، فهذا شرط صحيح، هذا الشروط الصحيحة ما ذكرها لأنها هي الأصل، ولكنه ذكر الشروط الفاسدة، فذكر المؤلف على الشروط الفاسدة مثالين، ما هما؟ لكن يقول البهوتي: ومنها شرط فاسد لا يفسد العقد حيث سماه رهنا، خلاص فلا يفسد هذا الرهن لكن يفسد ايش الشرط. ما أمثلة ذلك؟ وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. إذا شرط يقول أنا أشترط أن الرهن لا يباع، إذا جاء الدين لا يباع الرهن، هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. ما فائدة الرهن إذن؟ قال رهنتك سيارتي على هذا الدين على أنه إذا حل الدين لا يحق لك أن تبيع أو لا يباع الرهن، واضح؟ فهذا لا يصح. الشرط الثاني مثال آخر: أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. نعم، يقول رهنتك سيارتي على أنني إن جئتك بالدين في تاريخ 1 شوال وإلا فالسيارة لك، خلاص مكان الدين تأخذ إيش؟ سيارة، واضح؟ فما الحكم؟ قال لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط وحده والعقد صحيح. ماشي. طيب مرة معنا في كتاب البيع مشايخ هذه المسألة، سبقت معنا في كتاب البيع صح ولا ما سبقت؟ إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، سبقت؟ وين سبقت؟ موجودة شيخ دهان. ها؟ شروط في البيع، اقراها يا شيخ دهان، شوف لنا المسألة السابقة. طيب ابو الهدية يا شيخ. نعم، قال كيف شيخ خليل؟ ارفع صوتك. العربون ما باله؟ لا ما عم. العربون ما ذكر في الزاد، لا ما موجود. اقراها يا شيخ. ها؟ لا خلينا في الميكروفون عشان يسمعون. هذه ايوه. وبعتك ان جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. لا يصح البيع ولا لا يصح الشرط يا شيخ؟ لا يصح البيع. لا يصح البيع. وهنا إيش قال؟ لم يصح الشرط وحده. تعارض صح؟ مشى هنا على قول وهنا على قول، ولا كيف؟ في الباب الأول قال لم يصح البيع، وهنا قال لم يصح الشرط والعقد، صحيح ولا لا؟ صحيح. هنا يقول العقد صحيح وهناك يقول لم يصح البيع. ها مش تقولوا؟ ترفع الصوت بس الشيخ. طيب المسألة واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. صورة المسألة الأولى يقول هناك مسألة مختلفة عن هذه المسألة، هناك تعليق للبيع وهنا تعليق للرهن، تعليق لبيع الرهن. طيب ماشي غيره. تفضل شيخ نصر. هنا تعليق للبيع وهناك شرط، يعني المسألة مختلفة. ها؟ مسألة مختلفة. هناك تعليق على المستقبل وهنا إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، نفس المسألة بنصها يا شيخ. أو إن جئتك بحقك، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لم يصح البيع. وهنا يقول إيش؟ لم يصح. نفس النص. أو إن بدل ما قال إن جئتك قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. آه شيخ نفس. طيب الرهن يصح والبيع هناك لا يصح. طيب وهنا في بيع ولا ما في؟ آه مشايخ المسألة أيها الإخوة الكرام. تفضل يا شيخ. السلام. أحسنت. المسألة واحدة، الصورة واحدة. نعم الصورة واحدة، هذه وهذه، لكن هذه الصورة تتضمن أمرين. عندنا رهن وعندنا تعليق لبيع هذا الرهن. تعليق لبيع هذا الرهن، وين تعليق البيع يا شيخ؟ أين تعليق البيع في هذه المسألة؟ ها؟ ما قال بعتك، لا لا بعتك إن جئتني بكذا هذه المسألة له. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا ولا في الرهن، ما في لفظ البيع. أين البيع؟ تفضل يا شيخ. كيف؟ طيب هذا بيع، هاي ما هو الثمن؟ لا الرهن هو السلعة صح. أيوة شيخ، الدين الذي عليه، الدين الذي له يعني للمرتهن، هذا ثمن صح. ممتاز أحسنت. الآن قال له يا قلت شيخ دهام إن جئتك بحقك مثلا 30,000 ريال، طيب في تاريخ 1 شوال وإلا في السيارة لك، أعطيتك رهن سيارة. طيب هنا عندنا مبادلة مال بمال ولا لا؟ معلق على المستقبل، أقول لك في تاريخ 1 شوال إذا لم آتي بحقك فالسيارة مبيعة لك مقابل الثمن إيش؟ الدين الذي لك. خلاص أنت تنازلت عن الدين وجعلته ثمنا للحصول على السيارة، هذا عقد بيع صح ولا لا؟ عقد بيع معلق على المستقبل. طيب عقد الرهن الذي بيننا، لما قلت لك رهنتك السيارة على أنها لك إذا لم أوفك الحق، عقد الرهن معلق ولا غير معلق؟ الرهن نفسه، رهنتك السيارة خلاص أخذها وحطها في البيت، معلق ولا ناجز؟ ها كيف معلق؟ لا الرهن خلاص، تفضل خذ السيارة وخذها على طول، مرهونة له رهنا منجزا، واضح؟ فالرهن هذا المنجز اشترط فيه البيع، رهنتك على أن تكون مبيعة لك في التاريخ الفلاني إذا لم أسدد، واضح؟ الشرط في عقد الرهن هنا هو إيش؟ هو البيع. فلما قال في الرهن لم يصح الشرط وحده وصح الرهن، لم يصح الشرط، الشرط ما هو؟ هو البيع صح ولا لا؟ فيوافق قوله هناك لم يصح البيع، وهنا قال لم يصح الشرط الذي هو البيع، ما في إشكال، واضح؟ هناك ما تكلم عن حكم الرهن، ما قال لم يصح الرهن، قال لم يصح البيع، وهنا يقول يصح الرهن، واضح؟ فالمسألة هي مسألة واحدة، لكن هناك تكلم عن حكم البيع وهنا تكلم عن حكم الرهن أنه صحيح وأن البيع غير صحيح، وضحت؟ طيب هذا من أمثلة الشرط، الشرط الفاسد. من أمثلة الشرط الفاسد أيضا إذا اشترط المرتهن المنافع، وسيأتي بعد قليل، قال أرتهن السيارة وأشترط الانتفاع بها، هذا لا يصح الشرط. أو شرط ضمان المرتهن، إيش صورتها؟ يقول شوف تقبضها السيارة عندك رهن بشرط إذا تلفت، ما تقول لتعدي وتفريط، أنت ضامن لها مطلقا سواء تعديت أو لم تتعد، فرطت أو لم تفرط، يجوز ولا لا؟ لا يجوز ولا يصح. عندنا قاعدة في المذهب، يد الأمانة لا تنقلب يد ضمان بالشرط، هذه قاعدة مهمة جدا. ما تقول والله أنا اشترط عليه خلاص، هذه العقود جعلها الشرع هكذا، هذه يد أمانة هذه يد ضمان، لا تتغير باشتراط خلاف ذلك. نأخذ أمثلة على هذه القاعدة تراها مهمة جدا، مثلا الوكيل أمين ولا لا؟ أمين. لو قلت له خذ أوكلك في بيع السيارة، خذها وروح بيعها في السوق، شرط إذا تلفت في يدك فأنت ضامن، قال خلاص اتفقنا موافق، يضمن؟ لا يضمن، لأن الوكيل، ها؟ لأن الوكيل أمين، طيب العكس كذلك، يد الضمان مثل العارية، قال استعير بشرط أنني لست ضامنا، ينتفي عنه الضمان؟ لا، في الزاد قال ولو شرط نفيا ضمانه. ماشي. طيب مثال آخر وكثير يحصل، يحصل كثيرا، المضارب العامل في عقد المضاربة يقول خذ فلوسي، يقول أنا عندي مشروع تجاري أعطني رأس مال، أنا عندي أفكار تجارية وعندي مهارة وعندي يعني تجارات وخبرة وكذا، أعطني رأس مال 100,000 ريال طيب، وأنا سأشغله بالتجارة والأرباح النص بالنص. قال والله أنا ما أدري عنك، خاف تقول لي أرباح وما أرباح في الأخير تخسر. قال أنا أشترط لك مني إيش؟ لك مني أنني ضامن للخسائر، إذا خسرت أنا المسؤول، أنا أعوضك عن الخسائر، أنا واثق من شغلي، وإذا خسرت أنا إيش؟ أزهلها يعني ما يحتاج عندي. وخسرت، ما رأيكم يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ لا يضمن، لأن يد الأمانة لا تنقلب يد ضمان بالشرط. واضح مشايخ؟ نعم. حيل عليه بعد ذلك اشتغل في التجارة تمام ولا فرط؟ على التفريط، انت عدى وفرط فهو ضامن. اذا والله طلع نصاب واخذ اموال الناس يعني بغير ولا شغله في التجارة هو ضامن، هذا لا اشكال لانه تعدى وفرط. ماشي. طيب هذه بعض امثلة الشرط الفاسد. نعم. المسألة التي تلي ذلك وهي المسألة الثالثة في هذا الباب، إذا حصل خلاف بين الراهن والمرتهن فمتى يقبل قول الراهن ومتى يقبل قول المرتهن؟ بدأ أولا بما يقبل فيه قول المرتهن على قول الراهن على المرتهن. ما هي الأشياء التي يقبل فيها قول الراهن على المرتهن؟ عندنا أشياء يقبل فيها قول الراهن على المرتهن، وفي أشياء يقبل فيها قول الراهن على نفسه ولا يقبل قوله على المرتهن. الأولى التي يقبل فيها قوله على المرتهن وعلى نفسه طبعا بلا إشكال، ويقبل قول راهن في قدر الدين. قدر الدين والراهن مثالها، قدر الدين مثالها. هاي مشايخ، إذا قال رهنتك 10 كيلو تمر، قال لا انت رهنتني 5 فقط، القول قول من؟ ها؟ قول الراهن، قال رهنتك 10. طيب ويقبل قول الراهن في والرهن. والرهن ايش اعراب الرهن يا مشايخ؟ معطوفة على ايش؟ ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن، ما في اشكال، هي الجر بس، معطوفة على ايش؟ على قدر ولا على الدين؟ ويقبل قول الراهن في قدر الدين وفي قدر الرهن، ولا ويقبل قول الراهن في قدر الدين وفي الرهن؟ كلاهما معنيان صحيحان، يقبل قول الراهن في الرهن يعني في عين الرهن، فلو قال أنا رهنتك حصان، قال لا رهنتني حمار مثلا، جيد، فالقول قول ها الراهن، وهذا في عينه أو في قدر الرهن. نحن مش قلنا المثال الأول قدر الدين، ما هو نحن مثلنا له بقدر الرهن، خطأ. قدر الرهن هذه رهنتك 10 كيلو تمر أو رهنتك 5 كيلو تمر، هذه القول قول الراهن. أما مثال قدر الدين يقول أنا رهنتك هذه السيارة، متفقين على أنها السيارة تمام، رهنتها على دين قدره 10,000 بس، خلاص، أما 10 بس هي هذه 10,000، فدفع له 10,000، قال له هي فك الرهن، قال لا لا أفكه لأنه باقي عليك 10,000 أخرى، قال لا ما بقي عليه، القول قول من؟ قول الرأي. طبعا لما يتكلم الفقهاء عن القول قول من هم يتكلمون عن مسائل قضائية تحصل نزاع قضائي. طيب فحينئذ القول قول الراهن. وإذا قالوا القول قوله معناها بيمينه، إذا طلب الطرف الآخر اليمين يحلفه القاضي. نعم. الثالث مما يقبل فيه قول الراهن على المرتهن ورده، يقبل قول الراهن في الرد، يقول خذ هذه 10,000 الدين سددتك دينك، هيا رد علي الرهن. قال أصلا أنا رديته عليك من قبل شهر، يقول أنا رددته إليك من قبل شهر. قال لا ما رددته، القول قول من؟ قول الرهن. طيب إذا وجدت بينة يعمل بها، خلاص إذا وجدت بينة يعمل بها لا إشكال. نعم. طيب هذه كلها القول قول من ترجع إلى قاعدة، وهي أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. هم يقولون هنا أن الأصل الرد ولا عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. ثبت عندنا بيقين أنه استلم السيارة وثم بعد ذلك حصل عندنا خلاف، هل ردها أو لم يردها؟ الأصل ردها. ها؟ ما ردها. أنها لم ترد، صح ولا لا؟ فمن يدعي الرد هو الذي يطالب بالبينة، أما الذي يدعي عدم الرد هو متمسك بالأصل فعليه اليمين. واضح؟ طيب إذا اختلفوا في القدر، هذا قال رهنتك 10 وهذا قال 5، جيد، أو قال رهنتك 5 وهذا قال رهنتك 10، فالأصل عدم الزائد وهكذا. نعم. الرابع مما يقبل فيه قول الراهن على المرتهن إيش هو؟ وكونه عصيرا لا خمرا. وكونه عصيرا لا خمرا، قال أنت رهنتني خمر والخمر لا قيمة لها، أنا أخذتها وتلفتها. قال لا أنا رهنتك عصير، القول قول من؟ قول الراهن. نعم. ثم انتقل إلى مسألتين يقبل فيها قول الراهن على نفسه ولا يقبل على المرتهن، وهذه قاعدة أيها الإخوة الكرام، أن الإقرار حجة قاصرة، حجة قاصرة الإقرار. يعني إيش حجة قاصرة؟ يعني أنت لما تعترف على نفسك بشيء إذا ترتب على هذا الاعتراف الإضرار بالغير ما نقبل اعترافك في الإضرار بالغير، إقرارك على نفسك تتحمل أنت مسؤولية إقرارك لكن غيرك لا يتحمل شيئا. واضح؟ نعم. فهنا مسألتان تتعلقان بالإقرار، فيها إقرار من الراهن لكن هذا الإقرار إذا أخذنا به أخذا تاما يترتب عليه إضرار بالمرتهن، نقول لا يؤخذ به على الراهن ولا يؤخذ به على إضرار غيره. ما هما المسألتان؟ وإن أقر أنه ملك غيره. أعطيتك شيخ دهام سيارة، أنت استدنت منك مثلا مبلغ من المال وأعطيتك سيارة، طيب وبعد شهرين احتجت أنا السيارة، مشاوير مواصلات درس كذا، ها يا شيخ دهام اعطني السيارة، قلت حتى تسدد الدين، ماشي، شو الحيلة يا شيخ؟ عندك حل شيخ محمد؟ ها عندنا حل بسيط، وش هو؟ اروح للقاضي اقول يا شيخ يا فضيلة الشيخ الصراحة انا ضميري انبني، تمام، وانا اعترف ان السيارة التي اعطيتها لدهام ليست ملكا لي وانما هي ملك نصر، وانا متفق مع نصر او ما يتفق معنا، احنا نتكلم عن صورة المسألة بغض النظر عن صدقه من كذبه. واضح؟ قلت يا شيخ ترى السيارة التي عند دهام ليست سيارتي حقيقة، أنا ضميري أن نبني، تمام، والسيارة سيارة نصر. لماذا قلت هذا الكلام؟ عشان أرجع على عقد الرهن بالبطلان، لأني رهنت ما لا أملك، فتسحب السيارة ها من دهام ويعطيها نصر وبعدين أنا ونصر نتفاهم. طيب شيخ فما الحكم؟ قال يقبل إقراره على نفسه لا يقبل على غيره. كيف يقبل على نفسه لا على غيره؟ تبقى السيارة في يد دهام مرهونة وتعامل كمعاملة الرهن الصحيح، لكن إذا جيت بعدين سددت الدين دفعت لك المبلغ واسترديت السيارة من حق نصر ان يروح المحكمه يقول سيارتي. واضح؟ اقول لا، ما هي سيارته، لا عذر لمن اقر. لاحظت شيخ؟ اين والقضاء ايها الاخوه الكرام يعلمون ان الخصوم لهم حيل كثيره، تمام؟ والفقهاء يعني فيهم نباهه وفي سد هذه الابواب، والا لو فتحنا هذا الباب كل واحد ايش يبغى يفك رهن ادعى انه ملكا لغير، قال والله هذا ما هو حق زوجتي وانا رأنته بغير اذني، وتروح تاخذ زوجته وهكذا. نعم. المسألة الثانية التي يقبل فيها قوله على نفسه لكنه لا يضر بالغير ايضا تتعلق بالاقرار، اذا اقر انه او انه جنى قبل على نفسه، قبل على نفسه. نعم، قبل على نفسه ما هو على غيره، ما هو على المرتهن. طيب، وايش ثمرت ذلك؟ وحكم باقراره، اقراره ثابت وصحيح لكن يحكم به ايش؟ بعد فكه، بعد فك الرهن، حتى لا ناخذ باقراره في الاضرار بالغير. ان فك الرهن اي تعالى الان سلم السياره لصاحبها ومن حق نصر، قلت لك ايش يطالب. طيب صوره او اقر انه جنى، صورتها في رهن العبد. العبد ايها الاخوه الكرام اذا جنى جناية على الغير، مثلا عبد لزيد جنى جناية على مال لعمر، تمام؟ الآن عمر له حق أن يطالب بضمان المتلف ولا لا؟ له أن يطالب بأرش الجناية ولا لا؟ له أن يطالب. يطالب من؟ العبد. العبد لا يملك، صح ولا لا؟ العبد لا يملك. يروح لسيد العبد يقول ترى هذا جنى علي، تمام؟ فيقول له العبد لك ثلاثة خيارات، أو يكون السيد، السيد له ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يبيع العبد، أن يبيع العبد، العبد صار بقى، أن يبيع السيد العبد خلاص ويعطي إيش للمجني عليه قيمة الجناية. الخيار الثاني أن يسلم السيد العبد لصاحب الجناية، يقول والله أنا ما أقدر، الجناية حقتك مليون، العبد هذا لو أبيعه ما يجيب لي 100,000، من وين أنا أعوضك؟ خذ العبد بكبره خلاص. طيب، فهنا إذا ادعى أول خيار الثالث، باقي خيار ثالث وش هو؟ السيد متمسك بالعبد يقول لا ما أفرط فيه، كم الجناية اللي عندك؟ قال الجناية 100,000، قال خذ 100,000 وأبقي العبد عندي. هذه الثلاث خيارات، واضح؟ طيب، فهنا هذا السيد رهن عبده، لما رهن العبد يبغى يفكه، يحتاج منه خدمات، يحتاج شيء، ها؟ فماذا ادعى؟ قال الصراحة هذا العبد قبل أن أرهنه كان قد جنى جناية على أموال أو على أشياء لنصر، تمام؟ وأنا أبغى أخذه الآن. العبد لما جنى من حق السيد أنه يسلمه إيش؟ قال ما اقدر انا ادفع لك والله قيمة الجناية، لكن خذ العبد خلاص بكبره. فهنا هذا العبد قبل الرهن هو مستحق لنصر ولا لا؟ حسب كلامي انا، حسب كلامي انه مستحق لنصر، فالرهن غير صحيح لان نصر حق به، فنصر يروح ياخذه من ذهب، نقول لا، هذا ثبت باقرار فليس من حق، فالاقرار لا يضر بالغير، يبقى الرهن رهنا. ثم إذا سددت الدين وانفك الرهن من حق نصر يجي ويطالبني بأرش الجناية. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما رأيكم في المسألتين هاتين لو ثبتتا ببينة بشهادة الشهود، ايش تقولون فيها؟ لا الآن مثلا المسألة الأولى أعطيتك السيارة وقلت لك السيارة سيارة نصر هاتها، أو ذهب نصر إلى المحكمة قال السيارة اللي في يد دهام مرهونة عنده هذا الرهن باطل وهي سيارتي وأنا ما أذنت لعامر في رهنها أطالب بها، عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود، فأتى بشهود، مش رأيكم؟ ها يبطل الرهن ولا لا؟ يبطل لأن كيف ما يبطل؟ الرهن باطل لأن هذه ثبتت بإيش؟ ببينة. الكلام في الكلام المصنف فيما ثبت بإيش؟ بإقرار. الإقرار حجة قاصرة، أما البينة لا، حجة متعدية. واضح مشايخ؟ نعم. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الذي بعده إلى ما يتعلق بالانتفاع بالرهن أو الإنفاق عليه. قد ينتفع بالرهن وقد لا والله يخسر عليه، باقي مسألة إلا أن يصدقه المرتهن. إلا أن يصدقه المرتهن. إلا أن يصدقه المرتهن. رحت لك يا دهام قلت لك السيارة ما هي سيارتي، سيارة نصر، وأنا رهنتها بدون إذنه واستغفر الله وتوب إليه، رجعها. فصدقتني، ما الحكم؟ أنت صدقتني، قلت والله أنك صادق، أنا أثق في كلامك، فهل يجوز لك أن تمسك الرهن وأنت تعرف أنه رهن باطل؟ لا. فإن صدقه أخذ، يعني ثبت مقتضى هذا الإقرار لأنه صدقه. هنا جاء من جهة تصديق المرتهن لا من جهة مجرد الإقرار. نعم. فصل الذي بعده في الانتفاع بالرهن والإنفاق على الرهن، وفيه مسائل. الأولى الانتفاع بالرهن. والرهن أيها الإخوة الكرام نوعان، فيه رهن المركوب والمحلوب، الدواب يعني، مثلا رهن ناقة، رهن الناقة الآن لما مركوب ومحلوب، رهنت عندك ناقة مثلا، جيد، هذه الناقة تحتاج إلى نفقة ولا لا؟ تحتاج إلى نفقة، ما هي بضاعة بتخزنها مثلا ولا قطعة أرض تخليها، تحتاج إلى نفقة، هل يجوز لك أن تنتفع بها بلبنها أو بركوبها؟ قال لك إيش؟ قال المؤلف فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نقول يجوز لك أن تنتفع تحلب منها، ويجوز لك أن تركب منها، لكن بقدر النفقة. أنت والله أكلتها وكلفت نفسك في الشهر مثلا 200 ريال، كلفت نفسك في الشهر 200 ريال، يجوز لك أن تشرب من اللبن بقيمة 200 ريال، أو تركب مشاوير تروح عليها مشاويرك بكم؟ بما يقابل 200 ريال. واضح يا شيخ؟ نعم، هذه صورتها. طيب شرائكم في السيارة، هل تدخل في ما للمرتهن أن يركب ما يركب؟ طبعا ما تحلب لكن تركب، هل له أن يركب السيارة يقول والله أنا بغير لها زيت، عبيها بنزين، أجيب واحد يغسلها، وبقدر ذلك أركب؟ هل تدخل في مسألتنا؟ ها؟ لا تدخل في مسألتنا. ليش؟ لأن الإنفاق على الدواب هذه واجب، حتى لو أن صاحبه قال لا تنفق خلها تموت، لا، لا يجوز له ذلك، والإنفاق عليها واجب، لكن الإنفاق على السيارة واجب؟ ليست واجب، ليس واجبا. نعم. هو المرتهن هو اللي يصرف هنا في مسألته، المرتهن هو اللي يصرف ويركب بقدر ما صرفه. لا أدري، الله أعلم. إذا اشترط الراهن خلاف ذلك لا أدري، الله أعلم. تفضل. تأتي الآن، يقول إذا أنا أخذت منه السيارة وصرت أضعها في مكان، وهذا المكان عليه رسوم، الرسوم علي أنا المرتهن ولا على الراهن؟ يأتي الآن أجرة مخزنه. يأتي. طيب الصورة الثانية، غير المركوب والمحلوب، هل له أن ينتفع؟ الآن قلنا المركوب والمحلوب يجوز له أن ينتفع بالركوب وبالحلب، لكن بقدر نفقة، بإذن ولا بدون إذن؟ ولو لم يأذن. واضح؟ ولو لم يأذن. نعم. طيب المسألة الثانية، وهي غير المركوب والمحلوب، رهنت عنده شقة، خلاص رهنت عنده شقة، قال يبغى ينتفع بها. لاحظوا الانتفاع بالشرط السابق، لا، نحن قلنا شرط الانتفاع لا يصح، واضح؟ لكن بعد ما أخذت الشقة قلت له أنا مفاتيح الشقة عندي، أحيانا يجون ضيوف أروح أعزمهم، ما شاء الله فيها مجلس طيب وكذا، أعزمهم في المجلس هناك، تسمح لي ولا لا؟ إيش رأيكم، يجوز ولا لا؟ إذا أذن له. إن كان بغير إذن لم يصح. إذا لم يأذن قال لا أسمح لك أبدا، راهن مقفل ولا تستخدمه، يجوز له الانتفاع؟ لا يجوز له الانتفاع بغير إذن. طيب بالإذن يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز إلا في القرض. أحسنت، إلا في القرض. ليش؟ لأن القرض يشدد فيه في مسألة بذل المنافع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولهذا قالوا يجوز ذلك في غير القرض. أما لو اقترضت منك قلت والله أقرضك بس خلي عندي الرهن، ما في مشكلة هنا، هل في منفعة زائدة على القرض؟ ما في منفعة، لأنك بتأخذ السيارة وبتجنبها على جنب، لن تنتفع به. فلما تأتيني بعد ذلك تقول والله استأذنك أنا أبغى انتفع بها، أقول لك أبشر، القرض حال ولو أجله، ولو ما قلت لك أبشر ها حقك مباشرة تتجه للمحكمة تطالبني بالقرض، أليس القرض حالا ولو أجله، صح ولا لا؟ فقال لك لا، القرض لا يجوز فيه ذلك ولو أذن، ما يجوز لك أن تنتفع. واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى مسألة الإنفاق على الرهن. والإنفاق على الرهن البحث فيه هنا يتعلق بالرجوع. يعني إيش الرجوع؟ الآن أعطيتك السيارة يا شيخ دهام، ما شاء الله عليك صرت تهتم فيها وتغير زيت، ها، وإذا نسم الكفر توديها للبنشري، أي مشكلة في السيارة تتأكد تشغلها كل فترة، تتأكد صار مشكلة في المكينة رحت صلحتها ب5000، وهكذا. بعد ما جيت أنا وسددتك الدين قلت تفضل هذه 30,000 الدين أعطني السيارة، قلت ما في مشكلة أعطيك السيارة بس ترى عليها فواتير 10,000 صيانة وتغيير زيت وإصلاحات وكذا، ها يلزمني أدفع لك ولا ما يلزمني؟ هذه مسألتنا، خلاص. طبعا نبين حكم الآن من كلام المؤلف. إنفاق المرتهن على الرهن، الصورة الأولى أن يكون بغير إذن الراهن. خلينا نخلي الصورة الأولى أحسن، أن يكون ذلك بإذن الراهن. صلت عليه قلت يا عامر ترى صار كذا، تأذن لي أصل. صورة ثانية أيضا أن يكون الاستئذان ممكنا ولم تستأذن، تقدر تتصل عليه تقدر تكلمني ولا استأذن، فهنا لا ترجع، خلاص متبرع جزاك الله خير. طيب، الصورة الثانية أن لا يمكن الاستئذان، فهذه لها صورتان، أن تنفق بنية الرجوع وأن تنفق بغير نية الرجوع. إذا أنفقت بغير نية الرجوع فأنت متبرع لا يحق لك أن ترجع، وإذا أنفقت بنية الرجوع فيحق لك أن ترجع. كل هذا الكلام أيها الإخوة الكرام فيما يحتاج إلى نفقة ولا بد من الإنفاق عليه، مثل حيوانات، دواب، شيء من هذا القبيل، أو تخزين، شيء يحتاج نفقة تخزين، وإلا إذا ما خزنته سوف يتلف أو نحو ذلك. أما ما لا يحتاج إلى نفقة فهذا إذا أنفقت فأنت متبرع، وستأتي المسألة بعد قليل. نعم، اقرأ يا شيخ. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه. قال بغير إذن الراهن، أما الإذن عرفنا، بغير الإذن لها حالتين، إيش الأولى؟ مع إمكانه لم يرجع. مع إمكانه لم يرجع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن تعذر رجع. إن تعذر يعني مع عدم إمكان الاستئذان، تعذر الاستئذان. طيب، فإن أنفق بغير نية الرجوع لم يرجع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن تعذر رجع. ورجع هنا أطلق المصنف ومراده إن نوى الرجوع، أما إذا أنفق بغير نية الرجوع فإنه لا يرجع. إذن هذه تفصيل المسألة. نعم. ولو لم يستأذن الحاكم. إذن استئذان الحاكم غير معتبر هنا. طيب، اللي بعده. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. وكذا وديعة وعارية، ما في عارية ولا في الهامش؟ لا ما شاء الله. كلكم ما في أي هوامش ولا شيء؟ ما في أي نسخة يا شيخ عندك؟ شيخ في وكذا وديعة وعارية ولا ما في عارية؟ في الروض، ها؟ في الروض موجودة؟ من خارج المسجد. أنت وش عندك شيخ؟ أدري بالصفحة يا شيخ. طيب، على كل حال، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. ما صورة الوديعة؟ أعطيتك سيارة وديعة، الصورة للكلام السابق. طبعا إيش علاقة المسألة هذه بالباب؟ نحن هذا يتكلم عن الدواب المستأجرة والوديعة. الوديعة مكانها باب الوديعة، والدواب المستأجرة مكانها باب الإجارة. لماذا ذكرها هنا؟ بالرجوع، ما دام ذكر التفصيل هنا، خلاص ذكر التفصيل هنا، يقول لك وكذا كذا وكذا وديعة والدواب المستأجرة، ما يحتاج هناك يرجع ويعيد التفصيل مرة أخرى، فهذا يعني أليق بالاختصار. قال وكذا وديعة، نفس القصة، حطيت عندك وديعة ناقة، أو حطيت عندك وديعة مثلا سيارة، أو حطيت عندك وديعة، نفس التفصيل السابق الذي قلناه في الإنفاق. إذا أنفقت على هذه الوديعة فإن كان بالإذن، قلت لك أنفق، قلت لك أستاذنك بأنفق على حسابك، قلت أنفق، لا إشكال في الرجوع. إن أنفق بغير إذن مع إمكان الاستئذان يرجع ولا لا؟ لا يرجع. إن أنفق بغير إذن مع عدم إمكان الاستئذان يرجع ولا ما يرجع؟ إن نوى رجع، وإن لم ينوي لم يرجع. نفس التفصيل في الوديعة، وكذلك دواب مستأجرة هرب ربها، أنت استأجرت دابة وجيت تبغى ترجعها في الموعد، صاحبها هارب ما قدرت ترجعها له، فأبقيتها عندك تمام، وصرت تنفق عليها، نفس الكلام السابق. نعم صدق. أين؟ لا يرجع، نفس الكلام يرجع بنية الرجوع. نعم ما أدري، الله ما أدري. طيب يا مشايخ، وكذا دواب مستأجر هرب ربها. طيب لو أن الشخص استأجر دواب ولم يهرب ربها، وإنما هرب مستأجرها بها تمام، وصار ينفق عليها، خلص عقد الإجارة، قال كمل شهر زيادة ما أحد داري، وشهر وينفق عليها، صار عليها مرض، صار عليها تلف، صار كذا، وصار ينفق عليها، ما تقولون يرجع ولا لا؟ لا يرجع، لا يرجع، لأنه غاصب. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة لا حاجة فيها إلى الإنفاق، وأنفق وما في حاجة للإنفاق، هو إنفق الآن ما في مصلحة لصاحب الملك في الإنفاق فأنفق، فما الحكم؟ ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. قال والله صار إعصار ولا صارت رياح ولا كذا، وهم الرهن بيت، والسقف مثلا طار، وراح اشترى سقف جديد وركبه لهذا البيت، خلاص بعد ما وجاب عمال كلفوا عليه العمال ايش 2000 ريال، والسقف هذا اشترى ب15,000 ريال. طيب لما وفى الرجال الدين قال تفضل الدين، قال خذ بيتك، ولكن ترى عليك فاتورة كم 17,000 ريال، 2000 حقت العمال، 15,000 حقت قيمة السقف. قال لا انت ما استأذنتني، ما ادفع لك شيء. وش تقولون؟ يعني ايش رجع بآلته فقط؟ شيل السقف حقك وروح، واضح؟ فيأخذ سقفه، وطبعا الأسقف عند الأولين تنفصل، تقدر تبيع السقف وحده وتقدر، فنقول خذ سقفك وليس لك شيء، رجع بآلته. هذا معنى وإن خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، المواد التي وضعها يرجع بها، وليس له حق في الرجوع بغير ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالرهن. الرهن